بسم الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، هذا عباد الله درسنا الأول من دروسنا في فقه الألعاب الرياضية، وذلك بعد أن انتهينا من باب جامع في أحكام المسابقات، فإن بحول الله وقوته نشرع اليوم في باب جديد من أبواب دراستنا التي عنوانها الفقه المعاصر أو فقه النوازل، مقدمة بين يدي هذه الدراسة. وقلت إن من الأهمية بمكان دراسة فقه ما اصطلح على تسميته بالألعاب الرياضية، وذلك للأسباب الآتية. ما في حاجة للتصوير، يعني اسمعوا، لا ما في حاجة للتصوير، ما في فائدة. لو كانت هناك فائدة لا تركتك تفعل إن شاء الله. فأقول للأسباب الآتية. أما السبب الأول، أن اللعب في هذه الأيام تحول من كونه وسيلة إلى كونه غاية، والأصل أن اللعب في الإسلام وسيلة يتوصل بها إلى غاية، كما في لعب أو ملاعبة الرجل امرأته طلبا للود وإدامة العشرة أو إحسان العشرة. ثانيا، ما يترتب على اللعب في هذا الزمان من المفاسد التي لا تحصى عددا، حتى أصبح اللعب في هذا الزمان لا يخلو كلا من مفسدة، من ذلك ما يكون من كشف العورات، فإنها من مفاسد اللعب في هذا الزمان غير ما يكون من المفسدة الكبرى من إفضاء اللعب. إلى العصبية الممقوتة وانفصام عقدة الولاء والبراء. وانفصام عقدة الولاء والبراء. فنحن نرى اليوم أن الناس قد يحبون لاعبا كافرا هو من شر خلق الله عز وجل، وقد يبغضون آخر مسلما ولو كان من خيرة خلق الله عز وجل. وهذا ما يترتب على اللعب من مفاسد. ثالثا، تقديس الناس اللعب والرياضة حتى أصبحت كلمة رياضي لا تذكر إلا في باب المدح والثناء، حتى تورث في ذلك بعض الدعاة فصار يمدح بعض اللاعبين وأهل الرياضة من دون ضابط. وهذه مسألة ينبغي التفطن إليها، إن لما يمدح لاعبا رياضيا في أخلاقه، ونحن لا نشك أن منهم من هو ذو خلق حسن، ولكن هذا قد يغري أبناءنا على ماذا؟ على حب اللعب واللعبة التي يلعبها. فإنه ينبغي التنبه، فإن هذا المدح قد يغري وهذا الثناء قد يغري على حب الناس الرياضة واللعب، فتكون مفسدة من وراء تلك ماذا؟ محمدة، ومن وراء هذا الثناء. فليتنبه طلبة العلم إلى هذا. فتقديس الناس للعب هذا أمر مشهور معلوم. رابعا، أن اللعب في هذا الزمان صار وسيلة من وسائل الشيطان وجنده في شغل الناس وإلهاء الناس عن دينهم. ولا يخفى الأمر أن الرياضة اليوم تصد الناس عن دين الله عز وجل، وكم من صلاة ضيعت بسبب الرياضة واللعب، وكم من جماعة أهدرت بسبب الرياضة واللعب. خامسا، تحول الرياضة في هذا الزمان إلى مصدر من مصادر الكسب، إلى مصدر من مصادر الكسب والتربح، حتى صار اللعب مهنة لكثير من الناس يسترزقون منها ويتكسبون. فهذه النقطة الخامسة التي تبين أهمية هذه الدراسة التي نحن بصددها، وهي دراسة أحكام أو فقه الألعاب الرياضية. المقدمة الثانية، قلت ولم ترد كلمة اللعب في القرآن الكريم بل ولا في السنة في أكثر ما وردت إلا في باب الذم، إلا في باب الذم والإثم. ومن ذلك قول الله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. وكذا قوله تبارك وتعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. إلى غير ذلك من الآيات التي أشارت إلى ذم اللعب واتخاذ المشركين للعب ماذا؟ غاية، حتى جعلوا دنياهم ماذا؟ لعبا. إذن فكلمة اللعب لم تأتي في الكتاب والسنة غالبا إلا في باب ماذا؟ الذم. قلت: وما جاء في الكتاب والسنة من ذكر اللعب فإنما كان مخصوصا، إما مخصوصا بالزمان كلعب الأحباش بالدرق يوم العيد في المسجد، وإما مخصوصا بالأولاد والأطفال واللعب بالأولاد والأطفال كحديث ربيع بنت معوز من قولها: فإذا بكى أحدهم يعني الأطفال أعطيناهم اللعبة من العهد، أعطيناهم اللعبة من العهد ودفعناه إلى المسجد يلعب. يبقى مخصوصا بمن؟ بالفاعل، أو مخصوصا بمن؟ بالزمن. قلت: أو مخصوصا بالفعل كإذن الإسلام ببعض اللعبات، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: كل شيء ليس فيه ذكر الله، كل شيء ليس فيه ذكر الله فهو باطل إلا أربع، إلا أربع: ملاعبة الرجل امرأته، وتأديب الرجل فرسه، ومشيه بين الغرضين. ملاعبة الرجل امرأته، وتأديب الرجل فرسه، ومشيه بين الغرضين، اللي هو الرمي بين رمي بالسهام، الرمي بالسهام، وتعليم الرجل السباحة. رواه الإمام النسائي وحسنه بعض أهل العلم. يبقى إما أن اللعب مخصوص بمن؟ بالزمان، أو مخصوص بالفاعل، أو مخصوص بمن؟ بالفعل. وهذا معناه أن الأصل ذم اللعب، إلا من أن يضبط بهذه الضوابط الشرعية. الضابط الأول: نية الإنسان فيه كطلب اللعب لمقصد شرعي، من ذلك أن يكون عونا على الجهاد. ثانيا: ألا يكون غالبا على حال المسلم، ألا يكون غالبا على حال المسلم كلعبه في بعض الأوقات ومن ذلك ذم الله تعالى المشركين إذ قال ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. قوله يلعبون فيه أن اللعب غالب على حال المشرك، وهذا هو الضابط الإيه؟ الثاني. الضابط الثالث اللعبة، ذات اللعبة ألا تكون محرمة، كمثل لعب الناس بالنردشير ونحو ذلك مما حرم شرعا. نردشير يعني الزهر، كمثل الدمن والطاولة ونحو ذلك. إيه؟ سيأتي هذا. نعم يطلق، يطلق على الدمن والطاولة والكوتشينة أنها من النردشير، وهذه شبهة عرضها بعضهم من أنها لا تدخل في معنى النردشير، ولكن سيأتي رد هذه الشبهة عند أو في حينه إن شاء الله تعالى. فقلنا هذا هو الضابط الثالث. الضابط الرابع الفاعل، وفي الفاعل ضابط إذ استثناء الإسلام للعب كان لفئات مخصوصة من الناس، كمثل الأطفال، وكمثل الزوجة خاصة الصغيرة. لأن السيدة عائشة كانت تقول فاقدروا قدر الجارية حديثة السن، حديثة السن، واضح؟ يبقى هذه أربع ضوابط في مسألة اللعب لابد من ماذا؟ من مراعتها. الضابط الخامس ألا يكون في اللعب من الإلهاء والشغلة عما هو أعظم، يعني من الدين والعبادة. خامسا أو الضابط الخامس ألا يترتب على اللاعب من المفاسد الشرعية، كمثل إظهار العورات أو نحو ذلك. هذه المقدمة الثانية. وطبعا لا نستطيع أن نعطي حكما عاما للعب، وإنما كل لعبة بحسبها، ولذلك لم نذكر حكما إجماليا للعب عاما، ولكن سنتكلم عن كل لعبة بماذا؟ بذاتها. فنبدأ بالمقدمة الثالثة وهي المعنى اللغوي والشرعي للرياضة. أما أصل الرياضة لغة فهي ترويض الإنسان نفسه وجسده لاكتساب صفات جديدة، تقوية للنفس أو الجسد. قلت ومن هذا المعنى اللغوي يتبين لنا أن الأصل في جواز اللعب هو أن تتحقق فيه المصلحة، من تقوية الجسد أو تنمية العقل والفكر، وعليه فهذه القاعدة التي تنبني عليها أحكام اللعب، وهو اعتبار المصلحة والمفسدة في اللعب، لأن عندنا قاعدة شرعية ضبطها لنا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، تلك القاعدة ما غلبت مصلحته فهو مباح، وما غلبت مفسدته فهو حرام. فإذا هذه القاعدة التي ستدور عليها أحكام ماذا؟ اللعب، النظر في المفسدة والمصلحة، النظر في المفسدة والمصلحة، واضح؟ إذا قلنا هذا هو معنى اللعب، هو ترويض النفس باللعب، يعني إكساب النفس صفات ومهارات تكون تقوية للنفس والجسد، تكون تقوية للنفس والجسد. أما الألعاب الرياضية اصطلاحا فهي لا تخرج عن المعنى اللغوي كثيرا، بل من أهل العلم من سوى بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، ثم ذكر لها بعض أهل العلم جملة من الفوائد. فعلا إن كانت الرياضة ترتب عليها مفاسد فإنه يترتب عليها مصالح. أما المصلحة الأولى، الرياضة تهذيب للنفس كما قال الإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله، قال وبالرياضة تعود يعني النفس إلى حد الاعتدال، من حيث ترويضها للأخلاق وتهذيب النفس على حسن الأخلاق والطبائع. يبقى هذه أول فائدة، تهذيب النفس. قال وبالرياضة تعود يعني النفس إلى حد الاعتدال، من حيث ترويضها للأخلاق وتهذيب النفس على حسن الأخلاق والطبائع. يبقى أول فائدة للرياضة هي فائدة أخلاقية، ومن هنا حث الإسلام على لعب الأطفال، فإن الطفل باللعب ينشأ ماذا؟ معتدل المزاج، ويكتسب من اللعب كثيرا من الطباع والأخلاق. قلت وفي ذلك قول إخوة يوسف ليعقوب أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، من ذلك قول إخوة يوسف ليعقوب أرسله معنا إخوة يوسف عذرا وفي ذلك قول إخوة يوسف ليعقوب عليه الصلاة والسلام أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. قلت وفي الآية أولا أنهم أطمعوا يعقوب بذهاب يوسف معهم، لماذا؟ باللعب، صحيح. ثانيا أنهم قرنوا بين اللعب والأكل، يرتع يعني يأكل كثيرا، بما يدل على أهمية اللعب للصبيان والصغار، قرن بين اللعب والأكل، كما أن اللعب الأكل ضرورة لبناء الجسد فكذلك اللعب ضرورة. ونحن لا نشك أن الناس يمكن أن يكتسبوا أخلاقا حسنة وطباعا سليمة من اللعب، كإكساب الأطفال من اللعب روح التنافس فيما بينهم وبين بعضهم البعض. إذن فالرياضة لا تعدم من فائدة، الرياضة لا تعدم من فائدة. فالفائدة الأولى ترويض النفس، الفائدة الثانية بناء الجسد. ولا شك أن للرياضة من دور كبير في بناء الجسد، كما هو معلوم، بل والوقاية من الأمراض. لا يشك في ذلك أحد. الفائدة الثالثة إكساب الإنسان كثيرا من المهارات سواء كانت هذه المهارات مهارات عقلية أو فكرية أو غيرها من المهارات. ثالثا دفع رابعا دفع الملل عن النفس، لأن النفوس تمل كما تمل الأبدان. فكان من الترويح على الأبدان ما يكون من اللعب، كما أذن النبي عليه الصلاة والسلام لمن لحنظلة لما قال له فإذا عدنا إلى بيوتنا عافسنا، يعني لعبنا الزوجة والأولاد، فقال ولكن ساعة وساعة، فلم ينكر عليه لعبه بل وأذن له به، لأن في اللعب من كسر ماذا؟ الملل، ملل النفوس وملل الأبدان. وهذا شيء مهم، لأن كسر الملل يعود بالبدن نشيطا مرة أخرى في العبادة والطاعة والقرب. الأهمية الرابعة والفائدة الرابعة للعب، الخامسة أن في اللعب من حد الشهوة الجنسية. من حد الشهوة الجنسية، لأن في اللعب من استهلاك القوة البدنية أو استنزاف القوة البدنية والطاقة الحيوية للإنسان، فهذا مما يؤدي إلى حد الشهوة الجنسية. ولكن قلت وهذا لا شك لا يتحقق إلا إذا كان اللعب بماذا؟ بضوابطه. لكن لو أن اللعب خرج عن هذه الضوابط الشرعية فإنه لا شك يؤدي إلى عكس ذلك تماما، من شيوع الزنا والفجور كما يحدث اليوم في أندية الرياضة واللعبات المختلطة. سادسا ومن فوائد اللعب كذلك هو اكتساب اللاعب أو الإنسان إلى كثير من الأخلاقيات والسلوكيات المهمة، الله تعالى المستعان. هذه المقدمة الثالثة، وإلى المقدمة الرابعة. قلت والأصل في اللعب هي الإباحة الأصلية، وهذا قول بعض أهل العلم، وعليه فلا يحرم شيء منها إلا بنص، حيث أن القاعدة الأصل في الأشياء الإباحة، ولا تحرم ولا يحرم شيء إلا بدليل. ومما يقوي وجه الإباحة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة قد مارسوا أنواعا من اللعب بفعله أو بإقراره، بما يدل على أن الأصل في اللعب هي الإباحة الأصلية. قلت غير أن ما ذكر في ذم اللعب فإنه موجه كما سبق بيانه، والله تعالى المستعان. بعد هذه المقدمات يبدأ بحثنا المطول في أحكام اللعب، ونبدأ بأشهر اللعبات على غير ما اعتاد المصنفون أن يبدأوا باللعبات حسب نشأتها وظهورها، ولكني أبدأ دراسة هذه بأشهر اللعبات. فأقول مبحث الأول كرة القدم، وكرة القدم لعبة تعد الأشهر في هذا الزمان، بل لعلها اللعبة الشعبية الأولى في العالم، ويعتبر الممارسون لهذه اللعبة هم أكثر الناس عددا على مستوى العالم، وهي لعبة تكون بين فريقين، اثنين، ولها نظام يكون هذا النظام هو تسديد كرة باتجاه مرمى الفريق الخصم لإحراز الأهداف، وتكون هذه اللعبة باستخدام القدم، قد تمارس على مستوى نظامي يعني تديرها الدولة، أو قد تمارس على مستوى غير نظامي ما بين الأفراد وبعضهم البعض. قلت وعليه، فحكم هذه اللعبة كالتالي: الأول، ممارسة هذه اللعبة بغير نظام كمواعدة مجموعة من الناس بعضهم على اللعب من غير عوض ومع ستر أبدانه رحمكم الله وأمن فتنة العصبية. مع ما يجمعهم في ذلك من غرض وهو كسر الملل وتقوية البدن وطلب المودة والقرب فيما بين بعضهم البعض، فإنها مباحة استصحابا للأدلة الآتية، استصحابا للبراءة الأصلية، إن الأصل في اللعب الإباحة. ثانيا، غلبة المصالح على المفاسد، وكل ما غلبت مصلحته فهو مباح، وكل ما غلبت مفسدته فهو حرام. ثالثا، خلوها من المفاسد الشرعية يبقى لابد أن نفرق ما بين المسائل الآتية: ممارسة اللعب على نحو غير نظام كاتفاق مجموعة من الشباب بينهم وبين بعضهم البعض على ماذا؟ على ممارسة هذه اللعب على شرط خلوها من المفاسد الشرعية، كاشتراط ستر أبدانه، كأنها ألا تفضي إلى عصبية أو ألا تفضي إلى واجب شرعي كترك صلاة أو نحو ذلك، هذه مباح لا بأس بها شرعا. قلت غير أن الإباحة تقيد بعدم اتخاذ ذلك الفعل فعلا راتبا أو ركيبا يدخل في باب ضياع الوقت والانشغال. يعني لو وعدوا أنفسهم كل يوم هذا خرج من باب الإباحة إلى باب الإيه؟ إلى باب الكراهة. لكن لو مر كل أسبوع، مر كل شهر، مر كذا، لا بأس شرعا بالممارسة مع الشروط والضوابط المذكورة: أن تكون لهم نية عدم كشف العورات، ألا تكون غالبة، ورابعا ألا تفضي إلى عصبية أو ترك واجب شرعي. طيب، المسألة الثانية ممارستها على مستوى نظامي كوجود نوع من أنواع السبق، ما يسمى بالدورات الرمضانية أو الدور الرياضي، فحكمها هو التحريم للأدلة الآتية: الدليل الأول أنها نوع من أنواع السبق المحرم، لأن كل سبق على عوض فهو حرام إلا ما استثنى الدليل. من ماذا؟ من السبق في نصل أو خف أو حافر، هذا سبق على الأقدام، سبق في نصل أو خف أو حافر، النصل يعني رمي السهام، إذن فهذه نوع من أنواع السبق المحرم لأنها تجري على عوض، ففي الدورات الرمضانية يبذلون مالا ثم يخرج بعد ذلك كاسب وماذا؟ وخاسر، فصارت ضربا من ضروب القمار المحرم، وكذلك الدور الرياضي. ثانيا، إفضاؤها إلى تضييع الأوقات والواجبات. من ضياع الأوقات في كثرة البطولات والتدريبات والمعسكرات والسفر والترحال، حتى تصبح شغل الشاغل الواحد منه. ثالثا، إفضاؤها إلى ضياع الأموال وإنفاقها في غير سبيل الله عز وجل، كإنفاق الأموال في بناء الملاعب والإستادات وشراء اللاعبين ودفع أجور للمدربين. من يقول أنها مباح؟ ونحن اليوم نسمع أن مدرب كرة يتقاضى في الشهر الواحد ما يقارب 60,000 بعملة أجنبية هي اليورو. هذا كم يوازي بعملتنا؟ ما يقارب 500,000 جنيه في الشهر الواحد. يعني في السنة كم يتقاضى هذا؟ 500,000 جنيه يعني مقارب 60,000,000، 6,000,000 فقط، يعني ما 6,000,000 شوية. ده بخلاف ما يقال من بدلات أخرى كالسيارة والهاتف والتذاكر ومكافآت عند الفوز. من يقول بعد بأنها مباح وهي تفضي إلى كل هذه المفاسد؟ هذه أموال ضائعة على المسلمين. نعم، أموال ضائعة. نسمع أن اللاعب لكي يلعب لفريق يتقاضى أجرا شهريا يصل إلى ملايين أو قل آلاف. من يقول بإباحة لعبة لكي يلعبها لاعب كرة؟ سمعنا أن لاعب كرة مش عارف بيع بما يوازي ميزانية الدولة. هذا سمعته، لاعب كرة بيع بما يوازي ميزانية الدولة. من يقول بجواز هذا وفيها من إهدار الأموال وتضييعها؟ فانتبه، هذه مفسدة ثانية، وهذه مفسدة ترتب عليها حرمة ممارسة هذه اللعبة التي هي لعبة كرة القدم. قلت المفسدة الثالثة، ما يكون من إفضاء لعبة كرة القدم إلى العصبية والخصومات والكراهية، بل ويصل الحد إلى انفصام عقد الولاء والبراء، انفصام عقد الولاء والبراء، كما ترى اليوم من انقسام الأمة المسلمة بحسب تشجيع الناس لفرق الكرة. فمن يقول بأن الكرة مباحة اليوم وهي تفضي إلى هذه العصبية بين خلق الله، حتى تفضي إلى الخصومات في البيت الواحد؟ وكل هذا من مفاسد الكرة. ولا يقال بأن اللاعبين ليسوا مسؤولين عن ذلك، لا، إنما هم مسؤولون عن ذلك مسؤولية مباشرة. فهذا هو السبب الثالث ولا الرابع لتحريمها؟ الرابع. السبب الخامس، ما يكون في الكرة من كشف العورات والفغز عورة، على قول بعض أهل العلم، بل على قول جمهور أهل العلم. بل هي في بعض الأحيان تنشر الأخلاق السيئة في الناس كالخديعة والمكر ونحو ذلك. تفضل. يعني مصطلح بتاعهم الرياضة أخلاق ده مصطلح لا وجود له الآن، فعلا لا وجود له الآن. نحن نعرف أن أكبر لاعب الكرة اليوم هم أسوأ الناس أخلاق. خامسا أقول ما تفضي إليه هذه اللعبة وهي لعبة كرة القدم إلى مفاسد شرعية، بما به أنه لا يجوز ممارستها على مستوى نظامي أو دولي. واضح. وهنا لابد لمن يحكم على شيء أن يتصور واقعه، فلا ينبغي أن تكون الفتوى بعيدة عن ماذا؟ عن واقع المسألة، عن واقع المسألة. فواقع كرة القدم الآن لا يمكن لأحد أن يقول بعد معرفة هذا الواقع بأن هذا يباح، يعني على مستوى نظامي أو على مستوى دول. وهناك مفاسد أخرى من جراء هذه الرياضة تربو على العشرين مفسدة، تربو على العشرين مفسدة. فيمكن أن نذكرها إجمالا. قلت مفاسد كرة القدم: المفسدة الأولى اتخاذ لعبة كرة القدم مهنة للتكسب، ثانيا شغل الناس بها عن الواجبات الشرعية، ثالثا إفضاؤها إلى كشف العورات، رابعا ضياع الأموال أو تضييع الأموال في النفقة على كرة القدم كشراء اللاعبين وبناء الاستادات، فأولى بنا أن تنفق هذه الأموال في بناء مصانع لاستيعاب الشباب العاطف، بدلا من أن تصرف أن يصرف مبلغ ضخم كـ60,000 يورو في الشهر على رجل مدرب كرة، هذه الآلاف لو بني بها مصنع لاستوعب عشرات الشباب العاطل اليوم في بلادنا. وهذه المفسدة رقم كم؟ الرابعة. المفسدة الخامسة: انفصام عقدة الولاء والبراء، يعني الرجل لما يشجع فريق كرة يكره لاعب الفريق الآخر ويبغضهم بغضا، هل هذا يجوز؟ أن يحب المرأة لا يحبه إلا لمن؟ إلا لله. يحبه عشان اللاعب ده بيلعب في فريق يحبه؟ حتى وصل الأمر بالناس أنهم صاروا يحبون لاعب الكفر والشرك، يحبون لاعب كرة مع أنه بوذي يعبد غير الله. وحق الله علينا أن نبغض مثل هذا، لأنه يشرك بالله، ولأنه اتخذ إلها غير من؟ غير الله سبحانه وتعالى. فهذه المفسدة رقم كم؟ المفسدة السادسة: ما تفضي إليها اللعبة من الإعلان المحرم هذا أيضا من المفاسد الموجودة. اتخاذ لعبة كرة القدم وسيلة للإعلان، وغالبا ما يكون هذا الإعلان محرما، كالإعلان عن الدخان، وكان إعلان عن بنوك ربوية، وكالإعلان عن خمور، فنلات بعض اللاعبين بيبقى عليها إعلان عن خمور، فطبعا هذه المفسدة سببها هذه اللعبة. وهذه المفسدة السادسة. المفسدة السابعة: من مفاسد لعبة كرة القدم هو شغل الناس وإلهاء الناس بما لا يعود عليهم بفائدة أو مصلحة. ما يضرنا أن يكسب فريق فلان ولا أن يكسب فريق كذا، ما يضرنا؟ هل هذا أمر تعود به مصلحة على الأمة المسلمة؟ هل هذا أمر إسرائيل ولا دولة اليهود؟ ما لها فريق كرة؟ ما نسمع كده عن فريق كرة لدولة اليهود ولا فريق لاعب مشهور؟ هل سمعتم عن لاعب يهودي مشهورا في لعبة؟ ما تسمعون بهذا. إنما لا تجد لاعبا مشهورا إلا في دولة لا قيمة لها بين دول الناس، يعني شوف هذه دولة، شوف البرازيل، هذه اللي يسموها أكبر دولة في اللعب، هي من أفقر دول الله عز وجل ومن أجوع دول الله عز وجل. نعم. فأقول ما تفضي إليه هذه اللعبة من عدم وجود مصلحة تعود على الناس من جراء هذه اللعبة على الإطلاق؟ أي مصلحة تعود على الأمة من هذه اللعبة؟ ثامنا: ما يجري في هذه اللعبة من السبق المحرم كإقامة الدورات التي تبذل فيها الأموال أو العوض المفسدة العاشرة التاسعة لسه طيب لا بأس المفسدة التاسعة من مفاسد لعبة كرة القدم ما يكون من اتخاذ اللاعبين قدوة وأسوة لأولادنا شوف النهاردة أولادنا اسأل أي ولد أي طفل ما أتمنى أن يكون لاعب كرة هل سمعت طفلا قال لك في يوم من الأيام أنا أتمنى أن أكون عالم دين أتمنى أن أكون داعية أنفع الناس بالعلم الشرعي أبدا إنما الذي تسمع أنه يتمنى أن يكون مثل فلان أو مثل فلان المفسدة العاشرة ما يترتب على لعبة كرة القدم من الشهرة والرياء والشهرة داء عضال والإسلام ينهى عن الشهرة إذا كان ينهى عن ثوب الشهرة إن الإنسان يلبس ثوب شهرة ليعرف به بين الناس أفلا ينهى عن اللعب الذي يفضي إلى الشهرة والمعرفة والرياء فهذا أيضا من مفاسد هذه اللعبة وهو مفسدة الشهرة التي تنتج عن هذه اللعبة المفسدة الحادية عشر من مفاسد لعبة كرة القدم ما تفضي إليه هذه اللعبة من القمار المحرم كما في أسلوب المراهنات وهذا للأسف يراد أن يطبق في بلادنا هذا الأسلوب وهناك أصوات تنادي به هو اتخاذ مكاتب مراهنات يذهب الرجل ليراهن على فريق كذا أو فريق كذا هذه المراهنات محرمة هي من القمار المحرم وهي التي تقوم عليها الكرة العالمية المفسد الثاني عشر ما تفضي إليه الكرة من قطع الروابط بين الدول الإسلامية بل وفي بعض الأحايين خصومات ونحو ذلك شوف كده فريق مصر لما يروح يلعب في بلاد المغرب العربي ايه اللي بيحصل ولا فريق من فرق المغرب العربي لما يأتي إلى بلادنا ماذا يحدث كلنا يعرف هذا دائما ما تنتهي المباراة بماذا بمعركة وخصومة بين الدولتين كما تأثرت العلاقات قريبا بين مصر وليبيا بسبب مباراة كرة شوف دول تسوء بينها العلاقات وتتحول بينها العلاقة إلى خصومة بسبب ماذا مباراة كرة طب ما أغنانا عن هذا وهذه المفسدة الثانية عشر المفسدة الثالثة عشر ما يكون في لعبة الكرة من ذوبان الفروق بين المسلمين وغيرهم أو بين دول الإسلام وغيرهم فريق كرة راح يلاعب فريق كرة في دولة تحارب الإسلام والمسلمين ويتذوب الفروق كما يحدث في الكرة يبقى دولة بتحارب أمة الإسلام تحاربها في مكان ما وتغتصب أرضها والكرة تؤدي إلى ذوبان هذه الفروق مصر تلاعب أمريكا في لعبة معينة ومصافحة وكذا وينسى هؤلاء المسلمون المصريون أن أمريكا هي التي تقتل ماذا إخوانهم المسلمين في بقاع الأرض فأين ولاؤك للمسلم هذه من المفاسد التي تفضي إليها لعبت كرة القدم كذلك وهي مفسدة ليست مفسدة هينة وذلك لماذا يشجع العالم الكرة لأنها تشغل المسلمين وتفتن المسلمين عن دينه. هذه طبعا المسألة الثانية وهي ممارسة لعبة الكرة ممارسة نظامية. وتبقى المسألة الأخيرة مشاهدة لعبة كرة القدم. وقد تكلمت عن هذه المسألة في الأسبوع الماضي بما يكفي، ولكن أقول خلاصة: لا يجوز مشاهدة لعبة كرة القدم، لأن في ذلك من المفاسد ما تعلمون: إهدار الأوقات. ما ينتفع المسلم لما يقضي ساعتين أمام مباراة كرة؟ وبماذا سيجيب ربه عن هاتين الساعتين؟ أنا أريد منه أن يقول لي جوابا الآن، هل يمكن أن يقول لربه أنه كان في مباراة كرة هاتين الساعتين؟ وهل هذه الإجابة تنفعه يوم القيامة وتغنيه عن سؤال الله عز وجل له: ولا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه؟ فبماذا سيجيب ربه عن ساعتين من عمره قد ضاعتا في مباراة كرة؟ فطبعا هي محرمة لما فيها من ضياع أوقات المسلم وشغله بما لا ينفع ولا يفيد، ثانيا بما تفضي إليه من عصبية، لأن المشاهد للكرة لا ينفك أمره عن ماذا؟ عن التعصب والعصبية. وسمعنا عن ناس ماتوا ومشاهدون مباراة كرة بسبب ماذا؟ أن فريقه هزم لم يحتمل الصدمة فمات. وتسمع هذا وتقرأ في الجرائد. لما يعرض المسلم نفسه لهذه المفسدة، إلى هذا الضغط العصبي الرهيب؟ ومن عجب أن الإمام إذا طول 10 دقائق في الجمعة: من أما منكم المسلمين فليخفف. صحيح يخفف في الصلاة، لكن في الكرة يبقى في وقت إضافي عشان نستمتع أكثر وعشان نشاهد أكثر. صحيح ولا لم صحيح؟ دعونا نتكلم في أوضاعنا المرة هذه بصراحة. إلى متى دعونا نخترق حاجز الصمت هذا ونتكلم بصراحة. وهذا هو حال الأمة، فهذه مفسدة أخرى. لا يقول قائل بأن الكرة بعد تجوز. ثالثا: ما يكون عونا منه مباشرا على الإثم والعدوان بهذه المشاهدة. ليه؟ أنت تشاهد، المشاهدة دي ليها ثمن، صحيح ولا مش صحيح؟ ها؟ مش الكهرباء التي تدفع هذه ليها ثمن؟ ولا ملهاش ثمن؟ وهذه المشاهدة تفضي إلى مفسدة أخرى. طالما في مشاهدة يبقى في إعلان عشان الناس تتابع وتنجذب، والإعلام محرم. كل هذا أنت تدفع ثمنه، يبقى حرام ولا مش حرام؟ هذه الأموال لما تحسب كده في عمرك شاهدت كم مباراة كرة؟ نقول 1000 في ساعتين يعملوا كم كيلو كهرباء؟ دول يعملوا كم جنيه؟ لما رب العالمين يسألك قول عن 500 جنيه ضاعوا في الكرة، بماذا ستجيب الله عز وجل؟ بماذا ستجيب ربك يوم القيامة عن ساعتين كاملتين بل أكثر؟ كما نسمع اليوم قبل المباراة وبعد المباراة وبين المباراة بثلاث أربع ساعات، وده الأمر بيتكرر في الأسبوع 3-4 مرات ولا مرتين 3. كم من الأموال تدفعها الآن؟ يبقى دي مش فيها إثم دي وعدوان، هذا وعون على الإثم والعدوان وإنفاق أموال فيما لا يجوز ولا يحل ولا لا؟ طبعا هذه أموال أنفقت فيما لا يجوز ولا يحل، وبعد ذلك نشكو الضيق ونشكو الضنك، هذه مفسدة أخرى. هذا يدل على هذا أيضا من أدلة التحريم، أن هذه المشاهدة فيها من إنفاق الأموال، من إنفاق الأموال، والله تعالى كره لنا إضاعة المال وإنفاق المال فيما لا ينفع وفيما لا يفيد. فهذه أيضا من الأدلة على تحريم هذه المشاهدة. 4: ما يكون في الكرة من إظهار العورات. والحديث لا يجوز المسلم أن ينظر إلى ماذا؟ إلى عورة مسلم. ومن إشاعة الأخلاق السيئة، وكلكم يعلم ما يكون في الكرة من إشاعة الأخلاق السيئة بين الناس وفي الناس. يبقى هذا أيضا سبب خامس لتحريم هذه المشاهدة. سأكتفي بهذا وأختم بشيء هو حقا مؤلم. كنت أتكلم مع بعضهم عن مسألة ما فقلت إلا كذا أو كذا، ثم ذكرت الكرة فتعجب من قولي، قال لي هو حرام مشاهدتها؟ هي فيها يعني، إذن استقر عند الناس أنها ماذا؟ أنه تجوز مشاهدة الكرة. هذا شيء عجيب، يعني استقر هذا في رؤوس الناس أنها مباحة ولا يجوز لأحد، أو لا ينبغي أن يقول أحد بحرمة مشاهدته، والله المستعان. طيب أكتفي بهذا القدر، صلي صلاة العشاء وأجيب على أسئلتكم إن شاء الله تعالى عقيب صلاة العشاء، وصلي لهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا تنسوا عباد الله عز وجل أن جمعتنا القادمة بهذا المجلس إن شاء الله تعالى هي للعبد الفقير إلى الله، كما هو السنة في أن الخطبة الأولى إن شاء الله تعالى على منبرنا العام هذا فهي للعبد الفقير إلى الله، وموضوعها إن شاء الله تعالى مشكلات وحلول. الله الموفق المستعان. ما في شيء من هذا. بسم الله والحمد لله. يقول السائل: ما حكم استعمال كمبيوتر العمل لسماع القرآن أو سماع الدروس العلمية مع العلم أنه يظل مفتوحا للعمل طيلة اليوم؟ أقول: إذا كان هذا بإذن مديرك المباشر فلا بأس بذلك شرعا، أما إذا لم يأذن لك هو فلا يجوز لك أن تفعل. وإذنه إما أن يكون إذنا صريحا، يعني يأذن لك إذنا صريحا يقول لك افعل، وإما أن يكون إذنا ضمنيا، يعني يراك تفعل فلا ينكر عليك. ما حكم اكتساب المال من لعبة كرة القدم؟ لا أرى ذلك، حيث أن أموال التي تجتنى من هذه اللعبة لا تنفك عن حرمة أو شبه، فإنها تأتي من مصادر غير شرعية. من ذلك، من هذه المصادر الإعلام أو الإعلان، فإن الكرة من مواردها الإعلام، ونحن نعلم أن الإعلان اليوم فيه ما يحرم وفيه ما يحل. كذلك لا يجوز اتخاذ اللعب مهنة يتكسب منها الإنسان ويسترزق منها الإنسان، والله المستعان. امرأة كان معها ركبت يعني الأتوبيس وكانت معها زكاة مال ثم سرقت منها أو وقعت خطأ، فهل عليها أن تؤدي الزكاة؟ نعم، لأنها مستأمنة على هذا المال فلا بد عليها، فيجب عليها أن تؤدي، والله المستعان. ما حد عورة المرأة أمام المرأة وأمام النساء؟ حدها ما تكون المرأة في مهنة بيتها كأنها تكشف عن شيء من ذراعيها تكشف عن جيدها عن عنقها عن شعرها عن ساق عن شيء من ساقيها. لكن ما تفعله النسوة اليوم من أنها تجلس أمام المرأة متحللة من ثيابها كأنها تكشف صدرها لإرضاع الولد أو تلبس ثيابا رقاقا، هذا مما لا يجوز. ولا يقال أن عورة المرأة مع المرأة من السرة إلى الركب، هذا كلام فيه نظر. إنما لا يبدين زينتهن أمام النساء أو أمام محارمهن إلا ما اقتضت الحاجة إلى كشف من الزينة، ككشف شيء من العنق، اليدين أو الذراعين، الشعر، الساقين، شيء من الساقين. هذا هو معنى الآية، والله تعالى الموفق والمستعان. التأمين خلف الإمام يكون جهرا، يقول أنس كان الصحابة يعني يقولون آمين حتى يرتج المسجد ومن فيه، فيكون جهرا أي التأمين. ويكون بعد تأمين الإمام لقول النبي عليه الصلاة والسلام فإذا أمن الإمام فأمن. يقول السائل أنا متزوج وأقيم بسهاد ولكني أعمل بالقاهرة في مجال السيجارة، وأريد أن أحضر زوجتي معي ولكن والدتي ترفض وتقول إن أخذتها يعني تغضب عليك، فأخاف من عاقبة عقوق الوالدين، فهل أحضر زوجتي معي إلى القاهرة؟ نعم تحضرها معك، نعم تحضرها معك، ولا طاعة لأمك عليك في هذا، لأن طاعة الأم مقيدة بما يكون في المعروف، وهذا ليس من المعروف أن تترك أهلك هناك وتجلس أنت ها هنا. فأقول لا يكون ذلك من العقوق، إنما العقوق أن تطيعها فيما هو أو فيما هو من المعروف، أما أن تترك أهلك هناك فليس هذا من المعروف، والله المستعان. إذا رأى أحدكم شيئا من أخيه يعجبه يبرك، يعني يقول تبارك الله أحسن الخالقين. ومن الخطأ الشائع النادر أن المرأة إذا رأى شيئا من أخيه يعجبه يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذا خطأ. إنما تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله لما يعجبك من أمر نفسك وأهلك، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله جنتك. أما أن تبرك ففي ذلك الحديث الصحيح على ما يقتل أحدكم أخاه، فمن رأى من أخيه شيئا يعني يعجبه فليبرك، يعني ليقل تبارك الله أحسن الخالقين. يقول لقد حلفت على زوجتي بالطلاق لو سلمت على أي رجل يعني باليد لا تحل لي. أقول أولا هداك الله ثم هداها الله، أما هداها الله لأنها تصافح الرجال، وأين هي من قول مريم ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا، وما قالت ولم يمسني بشر يمسسني، فقيل فرق بين يمسسني ويمسني، يمسسني يعني بقصد وبغير قصد، أما يمسني يعني بقصد، فانظر كيف لم يمسها بشر لا بقصد ولا بغير قصد. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إني لا أصافح النساء، وهو رسول الله الذي أمنت الفتنة في حقه، ويقول صلى الله عليه وسلم لئن يطعن أحدكم بمخيط من حديث خير من أن يمس جسد امرأة لا تحل له. الله أكبر، أين غيرة عليك لما رأت سواك على ثغر السيدة فاطمة؟ فقال له: هنئت يا عود الأراك بثغرها؟ ما خفت يا عود الأراك أن أراك؟ لو كنت أهلا للقتال لقتلته، ما فاز مني يا سواك سواك. هذا عليه غار أن وقع السواك على ثغر السيدة فاطمة رضي الله عنه وارضاه. هكذا فلتكن الرجولة. وأين الأنوثة الحقة؟ هذه السيدة عائشة رضي الله عنها لما دفن عمر في حجرتها كانت لا تدخل الحجرة إلا وخمارها على رأسها. تغار من من أو تستحي من من؟ تستحي من مقبور لا يسمع لا يرى، وتستر نفسها هذا الستر لما تدخل حجرتها لأن عمر قد دفن فيها. فلا يجوز لهذه المرأة أن تفعل، ولتتق الله عز وجل. ثانيا، أيها الزوج، ما تتعجل في كلمة الطلاق، فقد مضى زمان أمي وأمي وهن اللائي كن يتهددن بمثل هذه الكلمة، وإن كان أبي رحمه الله لم يفعل، ولكن الطلاق لا يقع، الطلاق لا يقع، والله المستعان. نعم، لا ما ما ما تجب عليه الكفارة. يقول: أتعامل في متجر وبدون قصد مني ألمس جزء من يد المشتري من النساء، احتاط ما أمكن، بارك الله فيك، احتاط ما أمكن، لا تدخل الفتنة على نفسك، بارك الله فيك. يظهر أيها السائل أن أختك قد أصابها شيء من السحر، فانظر في الأمر عند من يحسنه من إخواننا الذين يجيدون القراءة، والله المستعان. يقول: أنا أبيع كروت الشحن المحمول وتوجد مسابقة، يعني من شركة المحمول، الذي يشحن أكثر يأخذ جائزة تصل إلى 3000 جنيه، فيريد أحد الزبائن أن يشتري مني الكرت ب113 ثم يحول منه الرصيد ب110 حتى يشحن الآخر، وهكذا هو يخسر 3 جنيهات على أمل كسب 3000 جنيه. هذا من القمار المحرم، هذا من القمار المحرم، دفع المال لأجل المال، دفع الغر لأجل الغن، هو قمار محرم. توفي أبي وترك بيتا أخي، وترك بيتا تحته جراج، وله طفل عمره 9 أشهر، هل نعمل الجراج مسجدا بعد الوفاء أم لا يجوز لأنه ملك للقاصر؟ صار فعلا هذا ملكا للقاصر، فلا يجوز لك أن تتصرف فيه لأنه صار حقا لابن أخيك هذا المتوفى، والله المستعان. عذرا، لا طبعا، لا تكون نيته، لا يكون مكتبه ربا، ذاك أن نيته لم تكن للمكتب والقطار، لا هذا غير صحيح. ما حكم قول المرأة لأحد الدعاة أو الصالحين من غير محارمها: إني أحبك في الله؟ لا طبعا، ما يجوز هذا، إنما هذا من داعية الفتنة، إنما هذا من داعية الفتنة، والله المستعان. يقول أشتري بعض الملابس لأبيعها، وأشترط على البائع أن أغير بعضها أو أن أرد الباقي وأخذ الثمن. نعم هذا جائز، هذا جائز، ما في حرمة. هل الجن يسأل القرين معرفة أسراره لغير ماضية؟ طبعا هذه المسألة أنا أشك فيها، ولا أدري عملا للقرين سوى أنه أما جاء في الحديث ما من أحد إلا وكل به ماذا؟ قرين، يعني وشوش له. ما أدري بقى أنه يقول أسراره للجن الذي يلبسه أو لجن آخر، ولذلك أنا أتوقف في هذا ولا أقول به. عورة الأم أمام الأبناء الرجال والأخوات أمام الأخ الرجل، هو ما سبق ذكره من عورة المرأة أمام المرأة، ما لا تنفق الحاجة عن إظهاره كإظهار شيء من الإيه؟ من اليدين، الذراعين، الجيب أو العنق أو القدمين، الساقين، شيء من الساقين لا تزيد على ذلك، مع منع طبعا الثياب الرقاق ومع منع لبس البنطال الضيق، فإن هذا من باب إظهار العورة التي يجوز إظهارها للولد أو للأخ. قال لي بعض الصحيحين الصوفية لماذا لا يوجد في الصحيحين أحاديث عن السيدة فاطمة، وقد وجدت أحاديث عن السيدة عائشة أم سلمة وخديجة وأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. من قال لا توجد أحاديث في فضائل السيدة فاطمة من أحاديث وما كمل من النساء إلا اثنتين، يعني خديجة وفاطمة، رواية الصحيحين فيها ذكر فاطمة. وبوب الأئمة أبوابا في فضائل السيدة فاطمة كما بوب البخاري رحمه الله. يقول نرجو نبذة مختصرة جدا عن تحريم الإعلام، لعله يقصد الإعلام، لقد قصدت بالإعلام هو الإعلام المحرم، لأن الرياضة لا تنفك عن وجود إعلام، لأن من وسائل مستخدمة في الإعلام اليوم الرياضة أو اللعب، كما ترى الإعلانات التي توجد على ملابس اللاعبين والتي توجد في ملاعب الكرة والتي تذاع، فهذه الإعلانات منها ما هو محرم، فصارت الكرة الآن سببا من أسباب ماذا؟ العون على الإثم والعدوان والفساد. يقول ما الفرق بين الحضارة والمدنية؟ المدنية هو تقدم المادة، أما الحضارة تقدم المادة والإنسان أو الروح، ولم يشهد لم تشهد الأرض حضارة إلا حضارة واحدة فقط هي حضارة الإسلام، لأن حصل فيها من التقدم المادي ومن التقدم الإنساني، التقدم الإنساني، فالإنسان كان متقدما بقدر تقدم المادة في دولة الإسلام. أما الذي تشهد الأرض اليوم فهو من تقدم المادة فقط، وعلى قدر ما تتقدم المادة على قدر ما يتخلف الإنسان أخلاقيا. نعم، وانظر إلى حال الأوروبيين اليوم، هل تسمي رجلا يتزوج كلبه، أو تسمي رجلا يريد أن يبيح نكاح الرجل للرجل، هل تسمي ذلك رجلا متحضرا، أم تسميه ماذا؟ بل تسميه متخلفا هذا. فإن لا نرى في عالم الحيوانات أن غير ذوات الأجناس يعدو بعضهم على بعض، هل رأيت في عالم الحيوان أن كلبا يعاشر أسدا؟ ما ترى هذا أبدا، لكن ترى هذا عند هؤلاء، فهل هؤلاء تسميهم متحضرين؟ والذي يقول لك بأن هؤلاء عندهم إسلام وإن كانوا ليسوا مسلمين هذا كذب. أين الإسلام في هذه البلاد؟ أين الإسلام؟ إيه؟ وأين الحضارة في هذه البلاد؟ إذا كانوا يغتصبون دولة بكذبة يعلمون أنها كذبة، وإذا كانوا يقتلون أمة بما نشاهد اليوم ونرى بكذبة، يبقى أين الحضارة؟ إنما الحضارة الحقة لما جاءه ملك الجبال ينتصر له أن أمة قد فعلت به ما فعلت، فيرفض أن يأخذ هذه الأمة، أن يأخذ الأجنة، بل يأخذ النطف التي في الأصلاب بذنب أمة، ويقول له لعله يخرج من أصلابهم من يعبد الله. هذه الحضارة، حضارة أن يأتي أبو سفيان إلى هرقل فيرفض الكذب، مع أنه كان يومها يسأله عن من يحاربه ومن يقاتله، ويقول لولا أن يأثروا عني الكذب لكذبت. هذا تسميه متحضرا؟ نعم، لأنه رفض أن يكذب ولو كان كذبا على من يحارب ومن يعاديه. لكن هل تسمي هؤلاء أهل حضارة؟ كيف تسميهم أهل حضارة ونحن نرى اليوم من كذبهم، ونحن نرى اليوم من حالهم، يغتصبون أمة كاملة، أمة كاملة يغتصبونها بسبب كذبة كبرى أطلقت، أو بذنب رجل، بذنب رجل استباح الأمة. فالمدنية تقدم المادة وتخلف الإنسان، وفعلا أوروبا على قدر ما تتقدم المادة على قدر ما تخلف الإنسان، ولم تستطع هذه المدنيات أن تقدم للإنسان روحه وحياته، بدليل أعلى معدلات الانتحار في هذه البلاد، أعلى معدلات الاكتئاب والأمراض النفسية في هذه البلاد. يبقى ما قيمة أن يركب الإنسان طائرة ويخسر دينه؟ ما قيمة أن يركب الإنسان صاروخا يشق عباب السماء ويخسر روحه ويخسر أخلاقه؟ ولقد رأينا من أمر هؤلاء ما يصدق فيهم قول الله تعالى أولئك كالأنعام الذين يعاشر بعضهم بعضا في الطرقات، كما حدثني بعض من سافر إلى هذه البلاد، قال رأيناهم يعاشر بعضهم بعضا في الطرقات على قارعة الطريق. فهل تسمي هؤلاء متحضرين؟ أبدا ما نسميهم متحضرين. كما نسمي الرجل الحي كعثمان رضي الله عنه، سميه رجلا متحضرا. نسمي الرجل الخلوق كأبي بكر، نسميه رجلا متحضرا. هؤلاء هم الذين ينبغي أن يوصفوا بأنهم متحضرون، لأن مش التحضر في الملبس، ولا التحضر في المأكل، ولا التحضر في شيء من هذا، إنما التحضر أخلاقي، إنما التحضر أخلاقي، هذا هو التحضر. ولذلك شوف الرجل يقول دخلت على كسرى وقيصر لكن ما رأيت أحدا كأصحاب محمد، يعظمون محمدا ما لم يرى ذلك في أتباع كسرى وقيصر. هذا هو الرجل المتحضر، مش الرجل الذي نسمع ونرى من أمره ما نعلم جميعا. ما يسمى بالإشهار هل هو جائز؟ نعم، الإشهار واجب من واجبات العقل، للحديث الذي حسنه الشيخ الألباني أعلنوا هذا النكاح، ولقوله فصل ما بين الحلال والحرام الضرب بالدف. فإشهار الزواج واجب، لما جعل النبي عليه الصلاة والسلام الفرق بين الحلال والحرام في ماذا؟ في الإشهار والإعلان. والله المستعان. القول الصحيح في تسمية العاطفة رحمه الله. طيب، هذا القدر يكفي، ولا يفوتنا من الدعاء لأخينا حسام وهو من خاصة طلبة العلم، فالليلة هي ليلة بنائه. نسأل الله تعالى أن يجمع بينه وبين أهله على خير، أن نسأل الله أن يبارك له وأن يبارك عليه، وأن يجمع بينه وبين أهله على خير، كما نسأله أن يرزقه ذرية صالحة طيبة مباركة فيها كذا وسائر إخواننا المسلمين، ولذلك والقادر عليه، والله تعالى الأعلى والأعلم. طبعا بقيت رؤية ولأنها تخصني فإن شاء الله تعالى فهي معي، لا أجيب عليها جوابا عاما، والله تعالى المستعان بالتوفيق. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.